كما قدر على تنكيس الإنسان إذا هلم. قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. الضميران لمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك رد على الكفار في قولهم إنه شاعر، وكان صلى الله عليه وسلم لا ينظم الشعر ولا يزنه، وإذا ذكر بيت شعر كسر وزنه. فإن قيل قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هل أنت إلا إصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. وهذا كلام على وزن الشعر، فالجواب أنه ليس بشعر، لأنه لم يقصد به الشعر، وإنما جاء موزونا بالاتفاق لا بالقصد، وهو كالكلام المنثور. ومثل هذا يقال فيما جاء في القرآن من الكلام الموزون. جميل، هذا طبعا فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم الله تعالى الشعر وما ينبغي له ذلك. والسبب كما لا يخفاكم أنه يعني لو تعلم الشعر أو كان شاعرا لا قالوا الناس أنه القرآن من بديع شعره، فلما لم ينظم بيتا قط ولا يستطيع أنه يعني يفعل ذلك، بل كان عليه الصلاة والسلام إذا ذكر بيتا يكسره، يعني يجيبه مقلوب، ورد عنه هذا. فقوله تعالى ما علمناه الشعر في حق النبي صلى الله عليه وسلم مدح. ليش؟ لأنه به يثبت نبوته، لأن لو كان شاعرا لاتهمه الناس بأنه ألف القرآن من شعر. طيب، هنا إيراد ذكر المؤلف أن في بعض الأحاديث فيها كأنه شعر، أن النبي ولا كذب أنا. فالجواب هنا جدا رائع، قال هذا ليس بشعر لأنه لم يقصد به الشعر، وإنما جاء موزونا اتفاقا لا بالقصد، يعني قدرا. يعني أنا تعرفون الآن الأحيان واحد ويتكلم يجيب يعني كلام موزون، فمثل هذا لا يقال عنه أنه شعر. ومثل هذا بالضبط نفس الجواب على ما جاء عن طريق القرآن، بعض الأشياء القرآن جاءت فيها يعني شبيهة بالشعر، يعني فنقول نفس الشيء على اتفاقا وليس مقصودا. نعم، أحسن الله عليك. قال: ويقتضي قوله وما ينبغي له تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الشعر لما فيه من الأباطيل وإفراط التجوز، حتى يقال إن الشعر أطيبه أكذبه، وليس كل الشعر كذلك. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر لحكمة، وقد أكثر الناس في ذم الشعر ومدحه، وإنما الإنصاف في قول الشافعي الشعر كلام، والكلام منه حسن ومنه قبيح، إن هو إلا لكم. إن الشعر أطيبه أكذبه نسبة هذه لحسان بن ثابت، لما جاء الإسلام وكذا قيل له: يا حسان، كنت قبل الإسلام يعني شعرك أجمل، فلماذا بعد الإسلام ما يعني شعرك أصبح أقل يعني جودة؟ قال: لأن الشعر أطيبه أكذبه، وقد حرم الإسلام الكذب. لأن تلاحظون أن الشعراء يعني متى يكون الشعر عذبا؟ إذا بالغ في مدح سواء نفسه أو غيره أو كذا، فهنا يبدأ جماله وعذوبته. فلذلك نبدأ تابعا حسان. طبعا الشافعي نفسه كان يقول: ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. فالشعر لا شك هي موهبة وطيبة واستثمارها جيد، لكن للأسف أغلب الشعراء اتخذوه في غير نصرة الدين، ولذلك جاء الذم أصلا، جعله القرآن أصلا: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. بعدين قال استثناء: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا. فوضع الله تعالى لهم أربع شروط عشان يكونون من الممدوحين في الشعر. ومن هنا جاء في صحيح مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما حتى يريه، يعني حتى يشبع من الري، حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. وجاء في مسلم أحمد في إسناده ضعف: من قرض بيت شعر بعد العشاء

ويعني بالشجر زناد العرب هو شجر المرخ والعثار، فإنه يقطع من كل واحد منهما غصنا أخضر يقطر منه الماء فيسحق المرخ على العثار فينقدح النار بينهما. قال ابن عباس: ليس من شجرة إلا وفيها نار إلا العناب، ولكنه في المرخ والعثار أكثر. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ هذا دليل آخر على البعث، فإن الإله الذي قدر على خلقة السماوات والأرض على عظمتها وكبر أجرامها قادر على أن يخلق أجساد بني آدم بعد فنائها. والضمير في مثل لهم يعود إلى الإنسان وهو الخلاق العليم. في ذكر هذه الاسمين أيضا استدلال على البعث، وكذلك في قوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لأن هذه عبارة عن قدرته على جميع الأشياء. ولا شك أن الخلاق العليم القدير لا يصعب عليه إعادة الأجساد، فسبحان الذي بيده هذه الصورة. يعني سرد لمجموعة من الأدلة على البعث. ذكر الله تعالى فيها هنا: أو قال الإنسان أنه خلقنا من نطفة إلى وقصر مبين وضربنا مثلا وزن خلقه قال من يحيي العظام الرميم كل يحييها الذي أمر إنشاء الله. إذن هذا قياس آخر الخلق بأول الخلق، يحييها الذي أنشاءها أول مرة. ثم الدليل الثاني الشجر الأخضر. طبعا الشجر لما يكون أخضر معناه أنه مليء ماء، فهو أكثر غدية للنار. قال الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا، يعني فمن يستطيع إخراج النار من الشجر الأخضر ممتلئ ماء فهو أقدر على إخراج الأحياء من النار. بعدين سدد دليل ثالث قال: وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. هذا يسمونه دليل قياس الأولى، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أنتم مشد خلق أنا من السماء. فإذا كان قادر على خلق السماوات والأرض قادر على إحياء الإنسان مرة أخرى. ثم ذكر الوصف الاسم المناسب لهذا هذه الصفة من الخلق، وهو الخلاق العليم متى يمشيها والعليم كيف يمشي. ثم أكد ذلك قال: إنما أمره إذا أراد شيئا قلتم. طبعا هنا فائدة بس تذكير: إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. يقول بعض العلماء: أمره بين الكاف والنون. أمره يمكن سمعت هذه، أمره بين الكاف والنون. بعض مشايخنا وعلمائنا قال هذا خطأ، أن الصحيح أنه قال أمره بعد الكاف والنون، وهذا غير دقيق، بل الدقيق يعني كلمة سليمة. عفوا يعني معي إخوان. طيب، فالله سبحانه وتعالى يقول أمره بين الكاف والنون، أمره بين الكاف والنون، أقصد أسف يعني كثير من العلماء يقول أمره بين الكاف والنون، يقصدون أن أمر الله سبحانه وتعالى إذا قال كن كما في هذه الآية: إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن، من الكاف إلى النون يتم الأمر. يعني هم لا يقصدون أن الأمر داخل الكاف والنون يعني بينهما، لا، يقصدون أن أمره بين الكاف والنون، يعني إذا قال الكاف نطق الله تعالى بالكاف ما يصل إلى النون إلا وقد تم الأمر. وضحت الفكرة؟ فهم يريدون يعني رحمهم الله العلماء في هذا صيغة مبالغة في أن الله جل في علاه أمرهم جرد ما يطلقه يتم مباشرة، هذا القصد. فالعبارة صحيحة، أمره بين الكاف. نعم، أحسن الله عليكم. قال: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. في هذا استدلال على البعث وتنزيه لله عما نسبه الكفار إليه من العجز عن البعث، وإنهم ما قدروا الله حق قدره. وكل من أنكر البعث فإنما أنكره لجهله بقدرة الله سبحانه. والصافات صفا. ذاك الله خير شيخنا معاوية. من خالد مكري دخل معنا؟ نعم شيخنا موجود. نعم تقرأ. حاضر. يلا. والصافات صفا تقدير والجماعات الصافات ثم اختلف فيها فقيل هي الملائكة التي تصف في السماء صفوفا لعبادة الله وقيل هي من يصف من بني آدم في الصلوات والجهاد والأول أرجح لقوله حكاية عندنا السور التي بدأت بالأوصاف يكثر فيها الاختلاف لأن الصفة تتحقق في عدة مواصفات يعني مثل هذه السورة والصفات مثل سورة والمرسلات مثل سورة والذاريات دائما تجد العلماء مختلفين ليش؟ لأن الله تعالى ما ذكر شيئا باسمه ذكر شيئا بوصفه فلما يقول جل في علاه والذاريات يمكن الريح يمكن السحاب يمكن كذا الملائكة ومن هنا يأتي الخلاف ويبدو لي والله أعلم أن في مثل هذه الأمور الأخذ بالعموم أولى فالله تعالى إنما أقسم بالوصف حتى يشمل كل من اتصف به لذلك مثلا في قوله تعالى والذكر والأنثى خلاص كل شيء والشفع والوتر كل شفع ووتر وهذا يعني أريح في الترجيح وأوضح بدل ما نختار شيئا بتحكم ولا ندري أيها المقصود والأول أرجح لقوله حكاية عن الملائكة وإنا لنحن الصافون فالزاجرة زجرة هي الملائكة تسجر السحابة وغيرها وقيل الزاجرون بالمواعظ من بني آدم وقيل هي آيات القرآن المتضمنة الزجر عن المعاصي فالتالية ذكرى هي الملائكة تتلو القرآن والذكر وقيل هم التالون القرآن والذكر من بني آدم وهي كلها أشياء أقسم الله بها على أنه واحد ورب المشارق يعني مشارق الشمس وهي 360 مشرقة وكذلك المغارب فإنها تشرق كل يوم من أيام السنة في مشرق منها وتغرب في مغرب واستغنى بذكر المشارق عن ذكر المغارب لأنها معادلة لها فتفهم من ذكرها بزينة الكواكب قرئ بإضافة الزينة إلى الكواكب والزينة تكون مصدرا واسما لما يزان به فإن كان مصدرا فهو مضاف إلى الفاعل تقديره بأن زينت الكواكب السماء أو مضاف إلى المفعول تقديره بأن زينا الكواكب وإن كانت اسما فالإضافة بيان للزينة وقرئ بتنوين بزينة وخفض الكواكب على البدل وبنصب الكواكب على أنها مفعول بزينة أو بدل من موضع زينة وحفظ منصوب عن مصدر تقديره وحفظناها حفظا أو مفعول من أجله والواو زائدة أو محمول عن المعنى لأن المعنى إنا جعلنا الكواكب زينة للسماء وحفظا مارد أي شديد الشر لا يسمعون إلى الملأ الأعلى الضمير في يسمعون للشياطين والملأ الأعلى هم الملائكة الذين يسكنون في السماء والمعنى أن الشياطين منعت من سمع حديث الملائكة وقرئ يسمعون بتجديد السين والميم ووزنه يتفعلون والتسمع طلب السماع فنفى السماع على القراءة الأولى ونفى طلبه على القراءة بالتجديد والأول أرجح لقوله إنهم عن السمع لمعزولون ولأن ظاهر الأحاديث أنهم يستمعون لكنه لا يسمعون شيئا منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم يرمون بالكواكب طبعا في خلاف إلى الآن قائم هل هم لا زالوا يسمعون أم توقف سمعهم مع اتفاق العلماء أنهم يرمون الآن بالشهر متفقون على أنه لا يسترق السمع أحد من الجن إلا ويقذف لكن هل الآن لا زال في استماع أم لا جاء في الصحيحين إن مسترق السمع هكذا وحرف سفيان يديه يعني جعلها كذا قائمة يعني يقصد أنهم هكذا واحد فوق الثاني فوق الثالث فوق الرابع مرتفع بعضهم على بعض حتى يصلون إلى السماء إن مسترق السمع هكذا حتى يصل إلى السماء فإذا أخذ كلمة من السماء ألقاها لمن هو دونه فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما أدركه بعد أن يلقيها فلا يزال يلقيها هذا لمن دونه حتى يقر في أذن الكاهن فيصدقه الناس بتلك الكلمة التي سمعها الناس هذا حديث ظاهره أنه لا زال يستمعون وأن أحيانا تفلت الكلمة من السماء